الحمد لله مفزع الخائفين ومنتهى أمل الراجين، أحمده سبحانه والحمد حق واجب له في كل حين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله أعظم الخليقة خشيةً لله رب العالمين. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فإن المرء لا يزال بخيرٍ ما اتقى الله وأقبل على مولاه وخالف نفسه وهواه وأخذ من دنياه لأخراه. أيها المسلمون، إنه إذا كان في الناس من يحمله الاغترار بالحياة الدنيا والإخلاد إلى الأرض واتباع الهوى والجهل بصحيح الاعتقاد إلى الخوف من كل ما يعده خطرًا يدهمه أو شرًا ينزل بساحته أو عائقًا يقوم بدون بلوغ آماله والظفر بحاجاته، فإن من عباد الله من يسلك الجادة ويمشي سويًّا على صراطٍ مستقيم، مجانبًا سبل أهله، مجانبًا سبل أهل الحيرة والتذبذب، حائدًا عن طريق أهل الشك وضعف اليقين. إنهم الذين يسيرون إلى الله تعالى سير من عرف ربه فأقبل عليه، لا يخاف أحدًا سواه ولا يرجو إلا إياه. إنهم أولئك الذين يسيرون إلى الله تعالى سير من عرف ربه فأقبل عليه، لا يخاف أحدًا سواه ولا يرجو إلا إياه، مستيقنين أن منزلة الخوف هي من أجل منازل العابدين المستعينين بربهم ومن أنفعها للقلب وأعظمها آثارًا على حياة الخلق في العاجلة والآجلة، وأنها فرضٌ على كل بني آدم، كما دل على ذلك قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقوله عز اسمه: فلا تخشوا الناس واخشون، كما أثنى سبحانه بجميل الثناء على أهل هذا الخوف ومدحهم بقوله سبحانه: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ذلك أنهم كما قال الحسن رحمه الله: عملوا بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم، فإن المؤمن جمع إحسانًا وخشية، وإن المنافق جمع إساءةً وأمنًا، أي من العقوبة. وأثنى الله سبحانه باتصاف الملائكة المقربين بهذه الصفة، فقال سبحانه: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وأثنى على النبيين صلوات الله وسلامهم عليهم أجمعين حيث امتدحهم لاتصافهم بهذه الصفة بقوله: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ولما كانت الخشية خوفا مقرونا بمعرفة وعلم، فإنه على قدر العلم والمعرفة يكون الخوف والخشية. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الخلق خوفًا من ربه وأعظمهم خشيةً له، كما صرح بذلك صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في قوله عليه الصلاة والسلام: فوالله إني لأعلمكم بالله وأشد فوالله إني لأعلمكم بالله وأشدهم له خشية، فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. وفي لفظ لمسلم: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. وقال أيضا: لو تعلمون ما تعلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى. أخرجه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه بإسناد حسن. ولذلك أيضا وصف الله تعالى العلماء به سبحانه بأنهم الذين يخشون الله حقا، فقال سبحانه: ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. ولقد نشأت هذه الخشية من علمهم بأنه سبحانه مالك الكون كله، له مقاليد السماوات والأرض، إليه يرجع الأمر كله، وأنه المدبر لأمور المخلوقات كلها، وأنه الحي الذي لا يموت، القيوم الذي تقوم به الخلائق كلها وتفتقر إليه بخلاف غيره، فهو عاجز فان لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وأن الخلق جميعا وسائط لإيصال ما كتبه الله وقدره من أقدار، كما جاء بيان ذلك جليا في الحديث الذي أخرجه الترمذي في جامعه وهذا لفظه، والإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه بإسناد صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. عباد الله، إن الخوف ليس مقصودًا لذاته، بل هو مقصودٌ لأمرٍ آخر، فهو وسيلةٌ وطريقٌ وليس غايةً أو هدفًا، فإنه يرتفع بارتفاع المخوف منه. ولذا كان من حال أهل الجنة أنهم لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون، لزوال الخوف من العقاب وحلولهم دار المقامة والثواب، فضلًا من الله تعالى وإكرامًا منه لهم جزاء صبرهم على طاعته وحذرهم من معصيته. ولذا كان المخوف وإذا كان الخوف المحمود الصادق كما قال أهل العلم هو ما حال بين صاحبه وبين ما حرم الله عز وجل، فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط، والقنوط الذي نهى الله عنه مبيناً أنه من صفات الكافرين، فقال سبحانه: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فالقلب في سيره إلى الله تبارك وتعالى كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: القلب بمنزلة الطائر، فالمحبة رأسه، والخوف والرجاء جناحاه، فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران، ومتى قطع الرأس مات الطائر، ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر. ولكن السلف استحبوا أن يقوى في الصحة جناح الخوف على جناح الرجاء، وعند الخروج من الدنيا أن يقوى جناح الرجاء على جناح الخوف، وأكمل الأحوال اعتدال الرجاء والخوف وغلبة الحب. فالمحبة هي المركب، والرجاء حاد، والخوف سائق، والله الموصل بمنه وكرمه. انتهى. ألا وإن من أعظم ما تتعين العناية به ورعايته حق رعايته بصرف الجهود إليه وكمال السعي لتحصيله تربية القلب على محبة الرب سبحانه ومخافته ورجاء فضله بقوة الإيمان به سبحانه وتجريد توحيده في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته والعلم بما أعده للمتقين في دار كرامته من نعيم مقيم وما أعده للعاصين من عقوبة وعذاب أليم. وجماع ذلك يا عباد الله ثلاثة أمور: أولها تصديق الوعيد، وهو الإيمان بما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب إيمانًا جازمًا لا شك فيه. ثانيها تذكر الجناية، وهو أن يكون على ذكر بما قدمت يداه وما جناه على نفسه. وثالثها مراقبة العاقبة، لأن فيها كما قال العلماء لأن فيها زيادة استحضار المخوف وجعله نصب عينه بحيث لا ينساه، فإنه وإن كان عالمًا به لكن نسيانه وعدم مراقبته يحول بين القلب وبين الخوف. فلذلك كان الخوف علامة صحة الإيمان، وترحله من القلب علامة ترحل الإيمان عنه. وصدق الله إذ يقول: وأما من خاف مقام ربه وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، أحمده سبحانه، يحب من عباده أهل خشيته الخائفين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، إمام المتقين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إن وحشة الخوف إنما تكون مع الانقطاع والإساءة إلى النفس بالتردي في وهدة السيئات والتلوث بأرجاس الخطايا والموبقات. أما المحسنون المخبتون إلى ربهم فليس في خوفهم وحشة، لأن الله عز وجل معهم بالإقبال عليهم والمحبة لهم والتودد إليهم والرضا عنهم. فكان خوفهم أمنا لا وحشة فيه، لأنه باعث على العمل بما يرضيه والحذر مما يسخطه بإخلاص العمل له سبحانه، بإخلاص العمل له سبحانه ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم.